ما حكم الشرع في الإضرابات والمسيرات والمظاهرات والانتخابات؟ ما حكم الشرع في الإضرابات وهي يجتمع الناس على عدم العمل في مؤسسة الشرع؟ أجابكم الله. الحكم بهذا أنه تقليد لأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: لتتبعن سننا من كان قبلكم حتى الغزة بالغزة حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فالمهم أن هذا يعتبر تبعيدا لأعداء الإسلام. هل يذكر لنا مظاهرة صحيحة في وقتنا ضرب أبو بكر في الحرم؟ ويذكر لنا مظاهرة صحيحة في وقت علي بن أبي طالب ومعاوية؟ وليذكر لنا مظاهرة صحيحة في زمن الأموي أو في الزمن العباسي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام وتلقاها الإخوان المبلسون؟ يا إخواننا، دعوة الهدى، دعوة الإخوان المبلسين، دعوتهم تعتبر بلاء. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ كلما جاء شيء من قبل أعداء الإسلام مرحبا هادوا. نعم، سواء اسمع مظاهرات تنزيليات. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ أي شيء يأتي من قبل أعداء الإسلام صبغوه بصبغة، إنهم استمعوا أيادوا بشبهة وإلا كذبوا. حتى أن الكرباوي ضرب الله شفتيه ولسانه. نعم، حتى النسوة على نعم التمثيل. اغفر لك اللهم عليك بالقرضاوي يا ارحم الراحمين، الذي هدنا كثيرا من الدين او حرف الدين، والا فلا يستطيع ان يهدنا شيئا من دين الله. عبد المجيد الزنداني يدعو نساء اليمن المسكينات، بعضهن عند زورها تلسم الثور وتطرى حلاوة عند بدرتها، وادعوها الى المشاركة في مجلس الشيخات في اليمن. اغفر لك يا عبد المجيد، عندي صوتك، هي عندي صوتك في شريط، وسأذكر هذا الشريط إن شاء الله، سأذكره وأسمع الناس صوتك. لا مجال للرد عليك يا أبا. والله المستعان، ملك الشيخات في اليمن، الله المستعان يا إخوان. المهم، أي شيء عند أعداء الإسلام فالإخوان المخلصون مشرفون عن إعلام النساء يا إخوان. منذ 15 سنة ماذا قالوا عندهن؟ اجتماع ما الذي اجتمع أسموه؟ من هي رئيسة الاجتماع؟ امرأة فلان بن فلان. ما أنا بعرفه قائما شخصيا، أعرف الزوجة. أعلم امرأة فلان بن فلان. أعلم ماذا يا إخوان؟ فالمهم هؤلاء يا إخوان، صحيح من فضل الله أنهم